وكان للإمام مالك 3 أولاد وبنت، يحيى ومحمد وحماد، وابنته تسمى فاطمة. فاطمة هذه كانت، شوفوا التربية العجيبة، كانت من شدة علمها وحفظها كانت تحفظ موطأ الإمام مالك بإتقان شديد، وكانت تجلس خلف الباب عندما يقرأ تلاميذ الإمام مالك على الإمام مالك، فأحيانا يخطئ أحدهم ولا ينتبه الإمام مالك فتنقر الباب، تضرب على الباب فينتبه الإمام مالك أن هذا التلميذ أخطأ فيجعله يعيد. كانت تتقن أكثر من أبيها. وفي نفس الوقت كان للإمام مالك ولد لم يسمى من هو بالضبط، كان بعيدا بعدا شديدا عن العلم، وكان مشغولا بالصيد. يقولون دخل على الإمام مالك وعنده تلاميذه وبيده باشق، الباشق نوع من أنواع الصقور أو الطيور الجارحة التي تصيد كالصقور، وفي رجليه نعل كيساني، هذا من أنواع النعال التي كانت مترفة، وسراويله مرخاه، وأبوه يحدث فلا يجلس ويذهب ينشغل بالصيد. وكان الإمام مالك يتألم، يحاول أن يشجع للعلم، والابن ما هو راغب في العلم، فكان يقول لتلاميذه، الإمام مالك يقول لتلاميذه: إنما الأدب أدب الله، هذا ابني وهذه ابنتي. سبحان الله، بيت واحد، نشأة واحدة، لكن سبحان الله كيف البنت رغبت في العلم وكيف هذا الولد زهد في العلم وانشغل بهذه التفاهات. ثم يقول: مما يهون علي، مما يخفف علي، أن العلم لا يورث، وأن أحدا لم يخلف أباه في مجلسه. يقول كل اللي مريت عليهم سمعت عنهم ما وجدت واحد من الأولاد جلس مكان أبيه في العلم إلا عبد الرحمن بن القاسم. فهذه قضية ليست يعني نادرة، وإنما قضية معروفة أنه كثير من الأولاد لا يصبحون بمكانة آبائهم في العلم والوجاهة بين الناس. يقول هذا مما يخفف علي. وكذلك نجد اختلافا بينهم في مصادر أموالهم، فبينما نجد أن الإمام أبا حنيفة النعمان كان يرفض أي أعطيات، أي هدايا، أي هبات من الحكام في زمانه، كان الإمام مالك له دخل كبير يهيئ له أسباب النعمة والحياة الرغيدة، وكان معظم هذا الدخل من أعطيات الخلفاء الذين كانوا يعطونه بسخاء، حتى أن خليفة معروف بالحرص، ولا نقول البخل لكن الحرص الشديد، هو أبو جعفر المنصور، كان يعطي للإمام مالك 6000 دينار. دع عنك أعطيات المهدي وأعطيات الرشيد، وكان الإمام مالك يسأل عن شرعية قبول مثل هذه الهدايا فيقول أنه يستحلها لذاته، أما مصدرها فكل إنسان مسؤول عن مصادر أمواله، ولا يرى حرجا في أعطيات الخلفاء للعلماء. أنا أذكر هذا حتى نعرف أنه أحيانا سبحان الله، يعني الذين يروون التاريخ يروون جزء من التاريخ، يصورون لنا العلماء فقط هم أولئك الذين يدخلون على الخلفاء فيعني يتكلمون الكلام الشديد القوي ويرفضون أي أموال لهم، وهكذا صورة العالم لدينا. هذه صورة نعم موجودة في التاريخ الإسلامي ولها مكانتها وفضلها، لكن هناك أيضا صورة أخرى كصورة الإمام مالك بن أنس الذي كان يتعامل مع هؤلاء الخلفاء وينصح لهم، وكان يقبل هداياهم وأعطياتهم، وكان يتعامل معهم بكل عزة، كما سنتحدث في حديث خاص عن العلاقة بين الإمام مالك والخلفاء في زمانه. لكنه ما كان أبدا يتهافت عليهم ولا كان يتصاغر أمامهم لا بالقول ولا بالعمل، وكانت طبيعة علاقته معهم دائما طبيعة نصح، وكإمام عظيم من كبار علماء السنة كان يحرص على أن يبقي للعلم إجلاله. في إحدى المرات أمر المنصور له 5000 دينار وملابس عظيمة، وأمر لولده محمد بأيضا 1000 دينار. وكان من طبيعة العلاقات في ذلك الوقت أن أي إنسان يدخل على الخليفة إذا أهداه للخليفة ملابس، كانوا يضعون مثل العباءة والبشت، كانوا يضعونها على كتفه حتى يعرف الناس أن الخليفة أنعم عليه. فلما أراد الإمام مالك الخروج جاء الخادم ليضع الكسوة على كتفيه، فانحنى الإمام مالك وأسقطها أمام الخليفة وعلى مرأة من الناس، فعرف الخليفة المقصود، فقال للخادم: ألحقها برحل أبي عبد الله، يعني حطها مع الأغراض اللي توديها لبيته، لا تجعل يلبسها أمام الناس. ما أراد أنه كأنه يعني يتذلل أمام الخليفة. خليفة يريد أن ينعم على عالم ما في مانع، لكن لا تظهر هذه المسألة، لا تظهر، لأن كأن فيها نوع من الإذلال للعالم. الخليفة يجب أن يفعلها وهو يعز العالم، والعالم يقبلها وهو يعز العلم. هكذا كانوا يتعاملون. بالإضافة لذلك كان من مصادر أموال الإمام مالك الهدايا التي كانت تأتيه من كبار العلماء، وكان الليث بن سعد إمام مصر كان ثريا ثراء كبيرا، جمع بين الغنى، غنى النفس وغنى العلم وغنى المال، جمع الغنى من أطرافه رحمه الله تعالى. فكان يرسل الهدايا الكبيرة والدنانير الكثيرة للإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن كان الإمام مالك يعيش حياة ثراء، بالإضافة طبعا إلى أنه كانت له أموال يتاجر بها، وكان رحمه الله تعالى يحب أن تظهر هذه النعمة عليه. الإمام مالك عاش وعمر، عاش طويلا، بلغ عمره فوق 90 سنة، عاصر 5 من الخلفاء العباسيين، وقبلهم 8 من الخلفاء الأمويين، عاصر 13 خليفة في زمانه، ولذلك كانت له علاقات كبيرة وواسعة مع هؤلاء الخلفاء. وكان أصل هذه العلاقة اعتزازه بنفسه واحترامه لذاته وتقديره للعلم الذي يحمله، وكان يقف منهم موقف العالم، الأستاذ، الناصح، الواعظ، الزاجر أحيانا، كان يفعل هذا مع الخلفاء. وأي خلفاء؟ خلفاء وصلوا إلى أن حكموا الدنيا كما يقولون، المنصور، المهدي، الرشيد، هؤلاء من أعظم الخلفاء العباسيين شأنا وأشدهم بأسا، وأثبتهم حكما وأكثرهم علما، كانوا علماء تربوا على العلم، وكانوا من أهل الحرب والسلام، وكانوا يحرصون على تعليم أولادهم العلم حتى يديروا شؤون الدولة بالعلم. المشكلة الكبيرة عندما يكون الحاكم بعيد عن العلم، فعندها تتناقض أحكام الدين مع الدنيا، ولذلك كانوا يحرصون على أن يتلقى أولادهم العلم. وأكثر من خليفة طلب الإمام مالك أن يكون معلما لأولاده، يعني يتفرغ لتدريب وتعليم أولاد الخليفة، وكان يرفض ذلك ويستعصي عليهم، ليس بخلا بالحديث، وإنما كان يرى أن العلم يزار ولا يزور، ويؤتى ولا يأتي. كان لا يتهافت على الحكام، وكان لا يطلب منهم شيئا، وكان لا يتضاءل أمامهم ويقلل من شأن نفسه. كان رحمه الله يعرف قدر نفسه وقدر علمه وقدر كرامة هذا العلم، ولذلك نال احترام العامة واحترام الخلفاء. يروى أن المهدي بعث إلى الإمام مالك 3000 دينار ومعها رسالة أن إذا جاءتك هذه الأموال أريدك أن تأتيني. فلما وصلت الأموال إلى مالك ومعها هذه الرسالة، رفض أن يأخذ المال ورفض أن يذهب إلى بغداد، وكان لا يخرج من المدينة. ما هي إلا 4 شهور حتى بعث له المهدي ب6000 دينار وبدون شروط. فهنا الإمام مالك يشير إلى المنحة التي رفضها، يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. اترك شيء لله يأتيك خيرا مما تركت. لما رأى أن تلك الأموال كان فيها شرط أن يأتي رفض، لأن من منهجه العلم يؤتى إليه لا يأتي. وكان هذا سببا في احترام الخلفاء له، وكانوا يرسلون أبنائهم من بغداد إلى المدينة ليتلقوا العلم على يديه. المهدي بعث بولديه موسى وهارون، وكلاهما صار خليفة فيما بعد، ليدرسوا على يد الإمام مالك. وهارون الرشيد بعد أن صار خليفة بعث بولدين من أولاده يتلقى العلم على يد الإمام مالك. وكانت علاقته بهذه الرفعة وهذا الجلال، ولذلك كان يقسم ويقول: ما دخلت على أحد من هؤلاء الخلفاء إلا أذهب الله هيبته من قلبي حتى أقول له الحق. كان يسميهم السلاطين، ما كان يخافهم، يقول: والله ما دخلت على واحد منهم وأنا خايف أبدا. وكان يقول: حق على كل مسلم جعل الله في صدره شيئا من العلم أو الفقه أن يدخل إلى ذي سلطان فيأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه حتى يتبين دخول العالم عن غيره. ما يصير العالم يدخل على هؤلاء الكبار كما يدخل غيره، يدخل فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعظ، لأن العالم إنما يدخل على السلطان لذلك، يدخل لأجل هذا، فإن كان فهو الفضل الذي لا بعده فضل. وكان يعرف قدر نفسه ويجل العلم الذي في صدره، فأجبر ذلك العلماء على أن يجلوه. كان إذا دخل على أبي جعفر المنصور مثلا ما يجلس في أي مكان، وإنما كان ينبه إلى أنه قد دخل، فيقول أين أجلس؟ فيقول له المنصور إلي ها هنا يا أبا عبد الله، فيدنيه حتى يلصق ركبته بركبته ويقول حقيق أنت بكل خير، حقيق بكل إكرام. هكذا كان المنصور يقول لأبي عبد الله الإمام مالك. مثل هذا كان يحدث في مجلس هارون الرشيد والمهدي. دخل في مجلس لأحد هذين الخليفتين فوجد المجلس مملوء غاص بالناس، وكان يرى أن من مكانة العلم الذي عنده ألا يجلس في مؤخرة المجلس، وأيضا كان يرى أنه ليس من حسن الأدب أن يتخطى رقاب الناس. فعندها نادى أين يجلس شيخك، ينادي الخليفة أين يجلس شيخك، هكذا يتكلم مع الخليفة، فيقول إلي إلي يا أبا عبد الله، فيفتح له الناس حتى يصل ويجلس عند الخليفة. وكان يأبى أن يتعامل مع الخلفاء بالتقاليد والبروتوكولات الملكية التي كانوا يتعاملون فيها في ذلك الوقت. فكان من شأن الأعيان والشرفاء وكبار بني هاشم وغيرهم، كانوا إذا أرادوا الانصراف قبلوا يد الخليفة أو قبلوا كمه، فكان الإمام مالك لا يفعل ذلك، كان يسلم وينصرف. وفي مجلس لطيف آخر عطس المنصور، كان من شأنهم أن من شدة احترام الخليفة وهيبته أن ما أحد يقول لا يرحمك الله. الإمام مالك في ذلك اليوم جالس، فلما عطس الخليفة قال يرحمك الله، فرد عليه ورد حسن. في نهاية الجلسة لما أراد الإمام مالك أن يخرج، خرج معه واحد من بطانة الملك ومن أعيانه، فقال له لا ينبغي أن تشمت الخليفة أمام الناس، الخليفة له مكانته وله هيبته. فسكت الإمام مالك. في مجلس آخر أيضا عطس المنصور، التفت الإمام مالك إلى الحاجب ثم التفت إلى الخليفة وقال أي حكم تريد يا أمير المؤمنين، أحكم الله أم حكم الشيطان؟ فيقول لا بل حكم الله. فيقول الإمام مالك يرحمك الله، هذا السنة تشميت العاطس، فكيف ينهاني عن هذه السنة؟ لما حدثت الثورة، ثورة محمد النفس الزكية من أهل البيت الكرام عليهم الرضوان والرحمة، لما قامت هذه الثورة وجد فيها أبو حنيفة ومن بعده الإمام مالك وعدد كبير من العلماء، وجدوا فيها بغيتهم، شخص من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أيضا من أهل العلم والتقوى والورع والحرص على شرع الله رب العالمين، ثار فوجدوا فيه بغيتهم فأيدوه ونصروه. أما أبو حنيفة ففعل ذلك صراحة وأدى ذلك إلى ضربه وإلى أذاه. أما الإمام مالك ففعل ذلك بصورة ذكية جدا، حين قامت الثورة وفي نفس الوقت سئل عن مسألة فقهية، هذه المسألة الفقهية إذا استكره إنسان على الطلاق هل يقع الطلاق؟ واحد هدد بالسلاح أنك يجب أن تطلق زوجتك ولا نقتلك، هل يقع الطلاق؟ فأجاب الإمام مالك ليس على مستكره طلاق، الطلاق لا يقع. طبعا هذه مسألة من الناحية الفقهية واضحة ليس فيها مشكلة، لكن عندما تثار هذه القضية وتبرز وتنشر وتعلن وتكرر في فترة ثورة محمد النفس الزكية، ماذا فهم منها الناس؟ فهموا منها أن الذي يبايع الخليفة مستكرها أيضا ليس عليه بيعة. فعندها تحرك بعض الناس إلى والي المدينة جعفر ابن سليمان ابن علي ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. جعفر والي المدينة وصلته الأخبار أن مالك يعلن ويكرر ليس على مستكره طلاق، ليس على مستكره طلاق. ما معنى هذه الفتوى في هذه الفترة بالذات التي فيها تشنج سياسي؟ فبدأ الوشاة يتكلمون لجعفر والي المدينة إن مالكا لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، يعني البيعة للخليفة مدام أخذت بالإجبار لا قيمة لها. فغضب جعفر وأمر بأن يؤتى بالإمام مالك وسأله عن فتواه، فقال رفع الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فليس على مستكره طلاق. فسأله عن قضية الخلافة فأجاب ليس على مستكره طلاق. أعرف موقفه في هذه القضية وخاف أن لو انتشر هذا الأمر الناس تعتبر أن ما في أعناقها بيعة تجاه الخلافة العباسية لأنها أخذت تحت تهديد السلاح والنفوذ العسكري، وبالتالي تسقط بيعة الخلافة، وبالتالي يشجع الناس هذا أكثر على الخروج على الدولة العباسية.